لقد أحسن وعدهم عدا إلا فإنما يسرناه

لعلي آتيكم منها بقبس وجد على النار هدى. فلما فاستمع لما يوحى. فلما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. نودي يا موسى أخلعنا عليه نودي يا موسى إني أنا عبدك أخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى إنني أنا الله.